يا فرحة ربيع العمر، يا عيدي خريف الحزن ذب الوردتك يا ابني، يا أول نسيم فاح برياض الروح، يا غصن الحرست يا غصن الحرست يا غصن الحرست بناظر مشبوح، عطرك وين ذاك الجان يا ابني يفوح، وين أيامك وفرحته وتغريب، أيامك مضيّن كنهن سراب وطيف، وياي عشت عيشة مرور الضيف. الله خليك وين أمي هالليلة، أيامك مضن جنهن سراب وطيف وطيف وطيف، وياي عشت وياي عشت عيشة مرور الضيف، كل ذاك التعب أصبح نصيف الصيف، والله كل ذاك التعب أصبح نصيف السيف، وقبل جيدك تمنيت انقطع جيدي، عصف يا ابني خريف الضيم بالحسرات، عصف يا ابني عصف يا ابني خريف الضيف بالحسرات، وذبل عودك وسافك بالعين ومات، يا من عودت ثغري على البسمات، عقبك على المصايب صار تعويدي تعويدي، عزو الإمام الحسن الليلة بسمات الدهر بالنوح غيرها، بسمات الدهر بالنوح غيرها، يا هل فقدك بعين الدنيا غبرها، صرت احجو ويا روحي وبيك اصبر غير، واقلها كافي يا روحي بعد هيدي هيدي هيدي، واقلها واقلها كافي يا روحي بعد هيدي هيدي هيدي، قلب جناح ويخفق على جسمك مثل ام الفصيل انحب وحن يمك، صرت مداهنة صرت مداهنة بس الهجب اسمك، وردد بيك يا نبراس ترديدي ترديدي ترديدي، أنوح بنوح ثكلة وما تغايبة يا حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، أنوح بنوح ثكلة ومات غايبة وعلي الدنيا ذبت كل مصايبها، احتزمت احتزمت بصبر قلبي وصرت اخاطبها، واقلها اش عندك مصايب بعد زيدي زيدي زيدي، علي هبت عواصف حزني والامي والامي، علي هبت عواصف حزني والامي، وذريت الصبر بجروح ايامي، مو جسمك وقع قلبي وقع دامي دامي دامي، انا مو جسمك وقع قلبي اي وقع دامي، وما قطع وريدك قطع قطع وريدك، والله يا ابني قطع وريدي، أظل مو دم وريدك نازف ومسفوح، أظل مو دم وريدك نازف ومسفوح، هذا الطاح قلبي على الترب مذبوح، لو ينفع ونيني ونيني ونيني، والنحب والنوح نوح عليك طول العمر يا وليد، أظن مو دم وريدك نازف ومسفوح. يا إمامي يا كريم أهل البيت، يا إمام الحسن المجتبى، أظن مو دم وريدك نازف ومسفوح. هذا الطاح قلب على الترب مذبوح، لو ينفع ونيني والنحب والنوح نوح عليك طول العمر. يا وليدي يا وليدي يا وليدي.